السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنثار في الوضوء. الاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس بعد إدخاله فيه بالنفس أيضا، وبعضهم يقول بمساعدة اليد سواء كان في الاستنثار أو في الاستنشاق، وبعضهم كما جاء في بعض الأحاديث الاقتصار على الاستنثار، لأن من لازمه الاستنشاق. بعض الأحاديث نصت على الاستنشاق وهو متضمن للاستنثار، وفي بعضها الاقتصار على الاستنثار ومن لازمه الاستنشاق، لأن إخراج الماء من الأنف بالنفس أو بمعاونة اليد، ولا يتصور كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، يعني من كف واحد، يعني يدخل بواسطة اليد، لكن بالنسبة للاستنشاق. أما الاستنثار فبعضهم يدخل معاونة اليد في حقيقة الاستنثار، وبعضهم يقتصر على النفس. وعلى كل حال، الصورة واضحة ولا تحتاج إلى شيء من التفصيل مما ذكره أهل العلم، ويأتي في كلام ابن حجر شيء يشير إلى هذا. المقصود أن الاستنثار الأصل فيه أنه إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، بعد إدخاله بالاستنشاق، سواء كان بالاستنشاق بالنفس، جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار إخراجه من الأنف بالنفس. وهذا الاستنشاق والاستنثار جاء الأمر به، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويرى جمع من أهل العلم وجوب الاستنشاق وإن خففوا في المضمضة، وبعضهم يرى وجوب الأمرين، والجمهور على أنهما سنة. والاستنشاق هذا له فائدة عظيمة متعلقة بالصحة للأنف والجيوب الأنفية التي يسمونها، ومن الغرائب أن شخصا ابتلي بأمراض في الجيوب الأنفية وعالج وأطال العلاج وذهب إلى الخارج، فقال له طبيب كافر نصراني: أنا متعجب أن تصاب بمثل هذه الأمراض ودينكم يأمركم بالاستنشاق، ودينكم يأمركم بالاستنشاق. وطبيب آخر عرض عليه شخص ألما في ظهره، فقال: أنا أتعجب أن تصاب بمثل هذا ودينكم يأمركم بالركوع، فأنت انظر في ركوعك لعله ليس على الوجه المشروع. هذا إقرار من الأعداء بأن ديننا كما يعالج القلوب ويحقق العبودية لله جل وعلا الذي من أجلها خلق الجن والإنس، كذلك يعالج أمراض البدن. على كل حال، هذه شهادات من أعداء، والحق ما شهد به الأعداء، لكن من أراد الله له الهداية اعتبر وادكر وأسلم، وكثير منهم أسلموا لما تبين لهم وانكشف لهم بعض الحقائق التي جاء بها ديننا الحنيف الذي لا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، ومن كتبت عليه الشقاء ولا تفيد فيه مثل هذه الأمور ولو انكشفت له، والله المستعان. يقول: ذكره عثمان، يعني في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، في الصحيحين وغيرهما، وعبد الله بن زيد بن عاصم أيضا في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، وابن عباس كذلك، كلهم ذكروا الاستنثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعلقات كلها موصولة في الصحيح وفي غيره. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله، حدثنا عبدان، وعبد الله بن عثمان العتكي المروزي، تقدم الكلام في عبدان وسبب تسميته، وأنه لقب لعبد الله بن عثمان، ومنهم من قال إنه كان يسمى باسمين، عبد الله وعبد الرحمن، فقيل له عبدان، ومنهم من يقول هذا لقبه، عبدان اسم عالم سمي به كثير. قال: أخبرنا عبد الله، وهو ابن المبارك الإمام المشهور، قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من توضأ فليستنثر. ومعلوم أن الاستنثار يكنى به عن الاستنشاق، لأن هذا من لازم هذا وذاك متضمن لهذا، من توضأ فليستنثر، وهذا الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق. ولذا قال بعضهم أن الاستنثار واجب وتبع له الاستنشاق، أو هو تابع للاستنشاق، واجب بصراحة الأمر، لأن اللام هنا لام الأمر، وجاء الأمر بالاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولذا فرق بعضهم بين المضمضة والاستنشاق في الحكم، فقال إن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، ومنهم من قال بوجوبهما، ومنهم من قال بالسنية، وهذا قول الجمهور. ومرد ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، هذه حجة الجمهور، وأمر الله به في القرآن ليس فيه مضمضة ولا استنشاق. ومن قال بالوجوب قال بأنه ثبتت فيه النصوص الخاصة، وهي مقدمة على ما جاء في العموم. وأيضا قالوا: الوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه المأمور به في الآية اغسلوا وجوهكم، ما تحصل به المواجهة، ويدخل فيه ما في حدوده بما في ذلك الفم والأنف، بدليل بيان النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله، هو مبين للقرآن، والأوامر التي جاءت في هذا الباب كافية في الوجوب. وأما إحالته على الآية فالآية لا تنفي القدر الزائد على ما جاء فيها، حتى على القول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة. وقال الجمهور، أجابوا عن ذلك بأن المواجهة لا تحصل لا بالأنف ولا بالفم، يعني لو أن إنسانا واجه غيره فاغرا فاه، مواجهة؟ لا. على كل حال، الحكم في ذلك النص، والنص ظاهر ما من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة، يقابله الاستنجاء وهو إزالة أثر الخارج بالماء. من استجمر فليوتر، يعني اللي يقطعه على وتر، وأقل ما يحصل به الإنقاء 3 أحجار، فإن أنقى كفت وإلا زيد عليها الرابع ثم يدخل في ذلك الخامس للأمر بالإيتار. فليوتر، ومن استجمر فليوتر. فالاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة. ومنهم من قال إن المراد بالاستجمار هنا البخور الطيب، استعمال المجمرة في البخور، وهذا محكي عن ابن عمر وعن مالك، واللفظ يحتمله، لكن عامة أهل العلم على أنه في الاستجمار في إزالة الخارج. فليوتر يعني ليقطعه على وتر. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الاستنثار، واستفعال من النثر بالنون والمثلثة، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بريح أنفه يعني بنفسه، لتنظيف ما في داخله، فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، سواء كان بإعانة يده أم لا. وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة. الدابة إذا دخل في أنفها ماء من تبع للشرب إنما تخرجه بالنفس فقط دون اليد، هذا أمر مما يشترك فيه المخلوق، ولا فيه ولا إشكال فيه كونه يشبه الدابة. إيه، لكن في أفعال خاصة، في أفعال خاصة. الأكل، أصل الأكل والشرب في مشابهة للدواب. شو؟ كيف؟ على كل حال هذه الأمور جبلية، هذه أمور جبلية وليست يعني مما يدخل في التعبد. والمشهور عدم الكراهة، والمشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، لأنها هي اللائقة بمثل هذا، لأنه إزالة وسخ وقدر يليق باليسرى دون اليمنى. ووب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي، ليستنثر بيده اليسرى. قوله ذكره أي روى الاستنثار عثمان، وقد تقدم حديثه، وعبد الله بن زيد، وسيأتي حديثه، لأن عبد الله بن زيد بن عاصم هو راوي الوضوء، وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربه فهذا راوي الأذان الذي رأى الرؤيا في الأذان. وسيأتي. وقوله ابن عباس تقدم حديثه في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة، تقدم حديث في صفة الوضوء في باب غسل الوجه من غرفة، وليس فيه ذكر الاستنثار، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مرفوعا: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ولأبي داود الطيالسي: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، وإسناده حسن. قوله أبو إدريس والخولاني، عندنا أبو إدريس وأبو مسلم الخولاني، أبو إدريس الخولاني وأبو مسلم الخولاني، وكلاهما من خيار الناس، خيار الأمة، والفرق بينهما أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله، وأبو مسلم عبد الله بن ثوب، من خولان من اليمن. عرب ولا غير عرب؟ أو من أصل العرب؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي أعتق من خولان أعتق من تميم فإنهم من ولد إسماعيل وهم أشد أمتي على الدجال. معناه أن خولان ليست من ولد إسماعيل. شو؟ قحطان. هذا الظاهر صح؟ ها؟ أعتق من تميم فإنهم من ولد إسماعيل، مفهومه أن خولان ليست من ولد إسماعيل. ها؟ لا ينفع، العرب العاربة ما مستعربة بعد أصل العرب. وقائلة نكمل البيت، ها؟ خولان فانكح فتاتهم، يعني قبيلة مشهورة ومتميزة من قبائل العرب، خرج منها علماء وعباد زهاد، على كل حال أخبارهم معروفة، وهم في اليمن وما زالوا موجودين والنسبة قائمة إلى الآن. قوله أنه سمع أبا هريرة زاد مسلم من طريق ابن المبارك وغيره عن يونس أبا سعيد مع أبي هريرة، يعني أنه سمع أبا سعيد وأبا هريرة أو أبا هريرة وأبا سعيد. قوله فلستنثر، ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر أنه يقول به في الاستنثار. مش ترتب على هذا، مهم لازم الاستنشاق الاستنثار، يعني هل يتم الاستنشاق بدون استنثار؟ نعم، يعني لو ما رجعه جذبه بالنفس إلى أن أصعده فوقه، نعم، أو إلى حلقة، يعني هل يتم الاستنشاق بدون استنثار؟ ممكن، المضمضة ممكنة، يدير الماء في فمه ثم يبتلعه، ولذلك قالوا من حد المضمضة أن يخرجه، يديره بفمه بلسانه ولهزمته ثم يخرجه. واختلفوا هل تتم المضمضة بدون إخراج الماء أو لا، هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم. يقول وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، أنهم يقولون يعني الحنابلة ولا كل من ذكر. فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر أن يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، ولا شك أن القول بوجوب الاستنشاق متجه لورود مثل هذا الحديث وورود مثل بالغ في الاستنشاق، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه، في تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر للاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، يعني هذا الأمر الموجود في الحديث فليستنثر هو أمره عليه الصلاة والسلام، لكن أمره عليه الصلاة والسلام تابع لأمر الله جل وعلا. نعم، قالوا وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد ممن صنف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة. ويرد على من لم يوجب المضمضة أيضا، وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع عدم صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، يعني من ترك الاستنشاق لا يعيد الوضوء، لا يعلم مخالف في هذا. ودام أجمعوا على عدم الإعادة دل على أنه لا يجب. نعم. عندك هذا وذكر ابن المنذر، قال وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه يعني الاستنشاق لا يعيد، يعني لا يعيد الوضوء، وهذا دليل قوي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة، ذكره كله ابن المنذر. ولا الشرط يعني للفرض، ليس من فرائض الوضوء لكن من واجباته، ليس من فرائض الوضوء بل من واجباته، إذا تركه يأثم، يأثم ولا تلزم الإعادة. نفرق بين الواجبات والشروط والأركان، يعني من صلى بغير سترة صلاته باطلة، ما هي بسترة الصلاة، سترة ستر العورة اللي هو شرط. نعم. هذا صلاة باطلة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بستر المنكب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فرق بين هذا وهذا، إذا صلى وعاتقه مكشوف تبطل صلاته؟ لا، مأمور به واجب ويأثم إذا ترك، لكن صلاته صحيحة لأن العورة مستورة. ونظير ذلك غسل الجمعة، من أوجبه لا يبطل الصلاة به، لأنه ليس بشرط كالغسل من الجنابة. فرق بين هذا وذاك. فما ذكر في الآية فروض الوضوء يسمونها لا يصح إلا بها، وما زيد على ذلك يكون من الواجبات. فلا تلازم بين عدم الأمر بالإعادة وبين عدم الوجوب. على مقتضى مذهب الحنفية أن هذه النصوص الآمرة بالمضمضة والاستنشاق زيادة على النص، زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ عندهم، والزيادة على النص نسخ عندهم، والظني لا ينسخ القطعي. نعم. نعم، يعني من ترك الواجب عمدا، مثل ما قالوا في تارك الواجب في الصلاة، إذا تركه عمدا نعم بطل الصلاة، وإذا تركه سهوا جبر بالسجود، جبره بالسجود. لكن هل هذا له مقابل؟ الصلاة له ما يجبر به السجود إذا تركه سهوا، ولولا أنه متأكد لما أمر بالسجود، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد الأول جبره بالسجود. لكن هل هذا له مقابل؟ ترك الواجب، كل من ترك واجب في أي عبادة من العبادات تبطل؟ لا، ما يلزم. من بعض الواجبات ما يجبر بالسجود، وبعضها ما يجبر بالدم كما في النسك، وبعضها ما يلزم منه التوبة والاستغفار ولا يجبر بشيء. ولم يذكر في هذه الرواية عددا من توضأ فليستنثر، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه وإذا استنثر فليستنثر وترا، أخرجه الحميدي في مسنده عنه، وأصله لمسلم. وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف بدء الخلق، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، حديث أبي هريرة عند المصنف يعني في البخاري، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة، تنظيف لما فيه من المعونة على القراءة. إذا وجدت أوساخ في الأنف لابد، فإن القراءة تتأثر، لأن بتنقيته تنقية مجرى النفس، لأن بتنقية مجرى النفس تصح مخارج الحروف، ويزاد المستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان ويراده، ويزاد ويراده يعني يزاد. ها مش أنا غلط؟ ها لا لا يزاد، ويزاد للمستيقظ يعني إضافة إلى ما تقدم من التنظيف وتنقية المجرى، يزاد للمستيقظ بأن ذلك لطرد الشيطان، وسنذكر باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى. قوله ومن استجمر أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء. إيه؟ وش استنشاق يعني لو استنقض لنقض وضوء مثلا ورجع ينام يستنشق. ما يخالف، لكن مثل غسل اليدين ومثل غيره، إنما يراد بها الوضوء. قال ومن استجمر أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء وحمله بعضهم على استعمال البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، ها يبخر المسجد النبوي، فقيل له المجمر بالتخفيف أو المجمر، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح عنه، يعني لا يصح عن ابن عمر، وابن عبد البر عن مالك، وروى ابن خزيمة في صحيح عنه خلافه خلاف ذلك. وقال عبد الرزاق عن معمر أيضا بموافقة الجمهور. وتقدم القول على معنى قوله فليوتر بالكلام على حديث ابن مسعود، استدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء لهذا الحديث للاتيان بحرف الشرط، واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للاتيان بحرف الشرط، لأن بعض المالكية يقول الاستنجاء سنة، الاستنجاء سنة. لماذا؟ لأن ما أمر إلا بالسجمر، به أمر مطلق، إنما هو أمر به مقيد، من استجمر فليوتر، يعني من لم يستجمر فلا يلزمه الوتر، من استجمر فليوتر، مثل من أحدث فليتوضأ، الذي لم يحدث ما يلزمه الوضوء. وهنا من لم يستجمر لا يلزمه الإيثار، ولذا قال واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان بحرف الشرط ولا دلالة فيه، ولا دلالة فيه، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يعني من اختار الاستجمار فليوتر في مقابل الاستنجاء وهو إزالة أثر الخارج بالماء، والله أعلم. ها؟ شو أصل المسألة شيء؟ أي مكروه عند بعض المالكية هذا سنة. لا كأن الشيخ يقول ما يلمح القول هذا إلى شو؟ واستدل بعضهم النفى وجوب الاستنجاء. أي إنه لا يغني، إنما يكفي باستجمار. لا لا، واستدل من بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث لأن الإتيان فيه بحرف الشرط، يعني إذا نفي الاستجمار وقيل بعدم وجوبه، هذا المستدل نعم نتكلم عنه. استنجاء. ها ما ذكر الاستجمار، قال إيه الاستنجاء بهذا، لأنه إذا نفي الاستجمار نفي الاستنجاء، لأنه مطلوب أحدهما، ونفي واحد والحكم واحد عنده عند القائل. لكن أنا أقول نعم لا يتعين الاستجمار لأن الصيغة لا تقتضي تقضي التعين، لأن له بديل موجودة ولا يظهر عندهما في إشكال، لا تفسد الوضوء. والخلاف أن تعرف أنه عند الحنابلة وغيرهم أنه لا يصح قبله قبل الاستجمار وضوء ولا تيمم. رواية عند الحنابلة أن الوضوء صحيح قبل الاستجمار، وإن صاحب المغني يرجعه يصح الوضوء قبل الاستجمار، لكن المرجع عند عامة أهل العلم ما قيل فيه أنه لا يصح قبله وضوء ولا تيمم، وأن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. بعد إذا أخره عن الوضوء، هذا عند من يصحح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار. ما يوفى وين عند الذي يصحح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار يقول لابد من حائل لئلا ينتقض الوضوء. سم صلى الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وتراء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فليجعل في أنفه، عندك المفعول موجود، ماء فليجعل في أنفه ثم لينثر. ثم لينثر فليجعل في أنفه ماء. فيه ماء عندك؟ لا ما فيه. إلا عندك أنت قرأت قرأتها أنت. لا لا أخطأت إدراج. لأنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ما في ماء. نعم. ومعلوم أنه شبه يجعل تراب. نعم. إذا تيم رواية أبي ذر يعني موجودة في رواية يقول كذا في اليونينية وفرعها بحذف المفعول، أي فليجعل في أنفه ماء، ولأبي ذر إثباته، إثبات المفعول، وهذا مأخوذ من القسطلاني. شيخ مسألة لي قبل شوي. شو المسألة لي قبل قليل؟ بعضهم الشيخ فرق في مسألة صحة الوضوء قبل الاستجمار. شو فرق بينما إذا كانت النجاسة الموجودة هي التي سبب هي التي كانت سبب الوضوء نقضت الوضوء، فهنا لا يصح الوضوء حتى يستجمر، وبينما إذا كانت النجاسة غير سبب الوضوء، يعني نجاسة طرأت على الجسد، هنا يصح أنه كلام على استنجاء واستجمار. منين يجي؟ ها؟ يعني لو كانت على فخذ النجاسة. نجاسة نعم. هذا ما في إشكال. صحة أي بعضهم ذكر الفرق هذا. لا لا لا لا لا. لا لهم يخصصون الاستنجاء والاستجمار. وهذا وين موضوعه؟ فيما سببه هو سبب. ثم إذا خرج خلاص انتقل الوضوء. يتصور خروج خارج ولا يكون سبب. كنجاسة تطرأ على الجسد. خلق الكلام في الاستنجاء والاستجمار. غسل النجاسة من أي موضع من على الظهر مثلا قالوا استنجاء؟ لا هو قطع الخارج. استنجاء قطع الخارج أي ظاهر الشيخ، لكن إزالة نجاسة وقعت على الجسد هذه مسألة ثانية. كلامنا كله في الخارج في موضع الخارج، وبعضهم يفصل بينما إذا تعدت موضع الخارج فلا يجزي فيها إلا الماء. قال رحمه الله: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. تنيس موجودة إلى الآن ولا إيه؟ معروف من مصر. ها شو صارت لابد من مراجعة كتاب اسمه بلدان القطر المصري، 6 مجلدات، 1 في المندرسة و5 في الباقية، ذكروا حتى العزاب اللي ما خلوا شيء، وعدد من فيها من السكان، وعدد السكان اختلف من طبعة بولاقة الأولى اللي قبل 120 سنة وطبعة دار الكتب المصرية، كأنهم زادوا بعد ذلك، زادوا. ها، فيه كتاب عن جغرافية مصر مطبوع سنة 1270، وقد بلغ عدد سكان القطر المصري 3.5 ملايين، ويتوقع أن يصلوا إلى 5 على رأس القرن. قرن 300. 1300. أظن ما وصلوا الحين. وما يعلم جنود ربك إلا الله المستعان. لا، هذا كتاب مهم، يعني الـ الـ الـ يقول بلدان أو مدن، أو لا، لأنه ما خص بمدن ولا قرى، حتى عزب ذكروا عزب، وعد سكانها 5 من 1000 فلان أو كذا، يعني فصلوا تفصيل ما وراه تفصيل. وطبعا دار الكتب يعني اقتناؤها لا سيما لأهل القطر، يعني مهم. عندك قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام، إمام دار الهجرة، نجم السنن، بن أنس، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، في رواية أبي ذر ذكر المفعول ماء، وهو معلوم يعني حذفه للعلم به، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، هذا تقدم في الباب السابق. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. إذا استيقظ أحدكم من نومه، النوم مطلق ما قيد، سواء كان بالليل أو بالنهار، وهو عند الحنابلة مقيد بنوم الليل، لأنه قال في آخر الحديث في العلة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، على خلاف في ذلك سيأتي ذكره في الشرح. قول باب الاستجمار وترا، استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء. الاستنثار في الوضوء هذا ماشي، نعم هذا ماشي، وإدخاله في أبواب الوضوء لأن الاستنثار من الوضوء، لكن الاستجمار ما الذي أدخله بين أبواب الوضوء؟ ها؟ لا، لأن فيه أداب قضاء الحاجة انتهت، ثم بدأ بحديث الوضوء. يعني قد يتعجب شخص حينما يذكر البخاري المسح على الخفين في أثناء أبواب الصلاة. لماذا ذكرها؟ لا، نعم، السجود، لأنه لا يلزم من مباشرة الرجل الأرض. استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهم. يعني إذا قلنا أن المراد بالوضوء الطهارة، يعني ضمننا هذا اللفظ لفظ الطهارة، سيما وأن كثير من أهل العلم يترجم بكتاب الطهارة ويدخل فيه كل ما ذكر، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهم، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف كما أشرنا إليه في المقدمة والله أعلم. لكن إذا قلنا بهذا فإن الثقة تضعف في ترتيب أبواب الصحيح، بل في تأليف الصحيح، وأنه تصرف فيه من بعد الإمام، وهذا غير لائق. لكن بعض الشراح غير ابن حجر يصرح بأن الكتاب حصل فيه تقديم وتأخير من النساخ، حصل كذا وكذا، والسبب في ذلك عدم فهمهم لدقة التبويب والتراجم والترتيب من الإمام البخاري، فإذا أشكل عليه شيء ما فهمه أحاله على النساخ، وهذا الكلام ليس بصحيح. وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء. نشوف أول كتاب الوضوء. قال كتاب الوضوء، ها من وين يبدأ؟ يمكن مثل أول الكتاب، يعني والمراد بالوضوء ذكر أحكامه وشرائطه وصفته ومقدماته، يعني بما في ذلك الاستطابة. وما في بعد عن الوضوء، لأن الشرط داخل في المشروط. قوله إذا توضأ، أي إذا شرع في الوضوء، إذا توضأ أي إذا شرع في الوضوء، لأن الفعل الماضي كما قلنا مرارا أنه يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهو الأصل، ولذا قيل له ماضي. هل يصلح هذا المعنى هنا؟ إذا توضأ يعني فرغ من الوضوء استجمر، ها؟ لا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا فرغت من القراءة، نعم، المراد الإرادة، إذا أراد القراءة. وهنا إذا شرع، لأن الفعل الماضي كما يطلق على الفراغ وهو الأصل يطلق أيضا على إرادة الفعل، ويطلق أيضا على الشروع فيه. إذا كبر فكبروا، يعني في تكبيرة الإحرام المراد به الفراغ، إذا فرغ من تكبيرة الإحرام الإمام فكبر. لكن إذا ركع فاركعوا، هل نقول إذا فرغ من الركوع اركعوا، أو إذا أراد، إذا أراد الركوع اركعوا؟ لا، إذا شرع في الركوع اركعوا. وهنا إذا توضأ يعني شرع في الوضوء. قوله فليجعل في أنفه ماء، كذا لأبي ذر، وسقط قوله ماء لغيره، وكذا اختلف رواة الموطأ بإسقاطه وذكره، وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد. قوله ثم لينتثر، كذا لأبي ذر والأصيل بوزن ليفتعل، ولغيرهما ثم لينثر، كذا لأبي ذر والأصيل بوزن ليفتعل ولغيرهما ثم لينثر. الحافظ رحمه الله تعالى اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، والمتن الذي بين أيدينا ثم لينذر، غير رواية أبي ذر. وقلنا مرارا أن هذا من شؤم التصرف في الكتاب، فالكتاب أصلا ليس فيه متن، وشرح مجرد عن المتن، فأدخلوا فيه متن، وليتهم إذ أدخلوه أدخلوا الرواية الموافقة للشرح، لأنه في الكتاب في المتن. فليجعل في أنفه ثم لينثر، وهنا قوله ثم لينتثر، لأن هي رواية أبي ذر، ولكن الذين تصرفوا بالكتاب ما وفقوا لإدخال الرواية الموافقة، والأصل ألا يدخل شيء لأنه خلاف مراد المصنف. إذا أرادوا أن يطبعوا المتن يطبعه إما فوق ويضعون خط يفصل بينه وبين الشرح أو في الحاشية. المقصود أنه لا يخلط بالكتاب. نعم. يعني مثل مسلم، بس خليها جوانب، وإلا يضعها بين معقوفتين. ما يدرجها كذا بدون، إذا أدرجها قلنا أنه تصرف تصرف غير مرضي وغير لائق بالأمانة العلمية. لكن كون بعض المطابع اللي ما تهتم ولا تكترث بما تطبع، إنما كسب قصدهم الكسب المادي، هذا لا يلتفت له ولا يرجع إليه. مثل من طبع كتاب البخاري رحمه الله تعالى يقول باب القراءة خلف الصلاة، كتاب القراءة خلف الصلاة، طبعا كتاب البخاري، في كتاب بهذا الاسم؟ ها؟ يعني تثق بمطبعة تفعل مثل هذا؟ عنوان الكتاب خطأ، يعني ما يستغرب أن يوجد تصرفات أخرى. وألفية العراقي الحافظ أبي زرعة في مطبوع على هامش الجرائين، المؤلف أبو زرعة بالذال، يعني خطأ في المؤلف. فمثل هذه الطبعات لا يلتفت إليها، فصلنا في هذا المقام. لكن على طالب العلم أن ينتقي من المطابع ما عرف بالتحري والتثبت والتدقيق والتحقيق، والله المستعان. طبعت بلاغ؟ طبقتها أنت؟ ها؟ إيه، لا يلزم أن تكون في هذا الموضع، لكن هم ظنه، هم ظنه أن يضعوا. عندك أنت؟ لينتظر؟ إيه، لكن أنت تتبعت كل ما جاء في الكتاب؟ لا، المقصود أن أن أن الرواية بذرة اعتمدها المؤلف، إذا تصرفنا لابد أن نضعها لئلا يحصل اضطراب بين المتن والشرح. وقلنا مثل هذا في تفسير القرطبي، الأصل ما فيه آيات، تفسير ما فيه آيات، الذين طبعوه في الطبعة الأولى المجلد الأول والثاني ما فيهما آيات، طبعوه طبعات كثيرة جدا وفيه الآيات، وأدخلوا القرآن برواية حفص، مع أن المفترض أن يكون برواية نافع وهي التي اعتمدها المفسر. إيه معروف، هو قال شو اللي معك، هي هذه رواية أبي ذر، وإن كان فيها ما فيها ما هي بسليمة 100%. كذا لأبي ذر والأصيل بوزن ليفتعل ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة. والروايتان لأصحاب الموطأ أيضا. قال الفراء: يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف في الطهارة. قوله: وإذا استيقظ، هكذا عطب المصنف واقتضى سياقه أنه حديث واحد، اقتضى سياقه أنه حديث واحد، عشان نستفيد مما جاء به الأخ. ها؟ أنت مستحضر على الكلام؟ ها؟ إيه طيب. واقتضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ. وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا، وكذا في موطأ يحيى بن بكير وغيره، وقد فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم من الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اجتمع على حكمين مستقلين. أما التفريق ففي كتابه فكثير، ففي كتاب البخاري كثير تفريق الحديث الواحد وتقطيعه في مواضع متعددة. وأما الجمع إذا اتحد الإسناد إن صح ما قاله ابن حجر، وإلا فلا يوجد. ولذا جاء بحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقف عليه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المقصود أن مثل هذا المفترض أن البخاري يجمع الثلاثة، من قام رمضان وصام رمضان أو عطف الجمل بعضها على بعض فرقها. فكونه يرى الجمع جمع المتفرق هذا يحتاج إلى إثبات، فإن صح ما قاله ابن حجر هنا صار دليلا، وإلا فالتفريق كثير، تفريق الحديث الواحد في مواضع متعددة. ها؟ هو ما في شك أن ابن حجر له عناية في الصحيح وفي متنه في معانيه، لا ما يضاهيه أحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين. قوله من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، يعني في الليل في النهار، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده، لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا نام أحدكم أو إذا قام أحدكم من الليل، وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، فإنه لا يدري أين بدت يده هو سواء كان بالليل أو بالنهار. وكون نوم الليل هو الغالب والكثير، ونوم النهار في الغالب أن يكون قليل في وقتهم، أما في وقتنا العكس، سهرون الليل وينامون النهار. لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. قال الرافعي في شرح المسند، شو مسند؟ مسند مين؟ ها؟ الشافعي، مسند الشافعي. يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة، وعين باتت تحرس في سبيل الله، يعني لزوم الثغور والحراسة، وبالليل ولا بالليل والنهار؟ ها؟ فقط بالليل، حتى في النهار. قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا، لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة. ثم الأمر عند الجمهور على الندب، لماذا؟ لأن العلة ليست مجزوما بها، وإنما هي شك لا يدري. والطهارة، طهارة اليد مجزوم بها، مقطوع بها، والشك لا يرفع اليقين. قال ثم إن الأمر عند الجمهور على الندب، وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار، وعنده في رواية استحبابه في نوم النهار، واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء. اتفقوا، من اتفق؟ بما في ذلك أحمد؟ لا. وقال إسحاق وداود والطبري ينجس. ها؟ واتفقوا، يعني من قال بأنه، يعني من الذين رأوا استحبابه، الذين رأوا أن الأمر على الندب، أما من قال بالوجوب يختلفون. قال إسحاق وداود والطبري ينجس. طيب عند أحمد وغمس فيه يد قائم من ليل فطاهر يعني ليس بطهور، يجتنب. في الوضوء. وقال إسحاق وداود الطبري استدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي. والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله طيب الوضوء من الشن المعلق مثل المواصير، مثل المواصير ليس فيها غمس أصلا، فهل يلزم الغسل ثلاثا وإن لم يوجد الغمس؟ الأمر به فلا يغمس، فما إذا اقتضى الغمس أمرنا بالغسل ثلاثا، وإذا كان مجرد نزول الماء من المواصير وغسل اليدين لا شك أن الثلاث أكمل، لكن لا يدخل في الحديث. مثل الشن المعلق بيدخل اليد في الشن مثل المواصير. واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس، وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسلم، لأنه خطاب لغيره، وهل يدخل المتكلم في خطابه أو لا يدخل؟ ها؟ شو؟ يدخل ولا ما يدخل؟ مسألة خلافية في الوصول، ترى الخلاف كبير طويل. إيه؟ ها؟ إذا كان قليل دون القلتين عندهم. وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة، فاستحبابه بعد النوم أولى، ويكون تركه لبيان الجواز. وأيضا فقد قال في هذا الحديث من روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا، وفي رواية ثلاث مرات، والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. ووقع في رواية همام على أبي هريرة عند أحمد فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا أن فعل إن فعل، شلون أن فعل؟ همزة إن مفتوحة ولا مكسورة؟ إن فعل، نعم، لأن عنده مفتوحة الهمزة. إن فعل استحب وإن ترك كره، ولا تزول الكراهة بدون الثلاث، نص عليه الشافعي. والمراد باليد هنا الكف، والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا، لأن اليد مطلقة جاءت مقيدة في مواضع، في الوضوء إلى المرفقين مقيدة، وجاءت في السرقة مطلقة، وجاءت في التيمم أيضا مطلقة. فعندنا هنا في إدخال اليد في الإناء قبل الغسل، وعندنا اليد في السرقة، وعندنا اليد في التيمم، كلها مطلقة. هل تحمل هذه النصوص المطلقة على المقيد في الوضوء؟ ونقول لا بد من غسلها إلى المرفقين، ولا بد من القطع إلى المرفقين، ولا بد من مسح بالتراب إلى المرفقين، أو لا؟ ها؟ نعم، إن اتفق النصان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف في الحكم فلا، وإن اتفق في الحكم واختلف في السبب فالمسألة كما هو معلوم خلافية عند الجمهور. وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط، وهو حجة عند الأكثر. أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان، أما المستيقظ إرادة أن يتوضأ من غير نوم، هو مستيقظ من الأصل وأراد أن يتوضأ، وأما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان عبد الله بن زيد، ولا يكره الترك، يستحب ولا يكره الترك، يعني التقابل بين الاستحباب والكراهة. قلنا جاءت الإقامة، نقف على هذا لأنه نحتاج إلى شيء. ها شو ارفع صوتك شوي. لا لا لا، لأن هذا يحتاج إلى كلام. أما المستيقظ